ما حكم العمرة بأموال الحلاقة؟ يعني أنت تحلق شعور الناس وتحلق لحية الناس فتأثم بحلقك اللحى، أما العمرة نسأل الله أن يتقبلها وأكثر من الاستغفار.